بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، ما زلنا في غزوة بني قريظة نتدارس المواقف التي مرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، نعيش مع أحداثه ونصحبه في مواقفه عليه الصلاة والسلام، نتعلم منه ونقتدي به ونتشبه به ونتأسى به عليه الصلاة والسلام، ونتعرف على أخلاقه وعلى كلماته وعلى توجيهاته عليه الصلاة والسلام. وفاتنا صحبته بالأجسام في الدنيا، فلا يفوتنا أن نصحب مواقفه وأحداثه عليه الصلاة والسلام، لعل الله أن يرزقنا صحبته يوم القيامة ورفقته ورؤيته وشفاعته، ويسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. انتهينا في غزوة بني قريظة إلى أن اليهود لعنة الله عليهم قد نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قذف الله الرعب في قلوبهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتف الرجال وتعزل عن النساء والأطفال، وأمر أيضا بسبي النساء والأطفال وتجميع الأثاث والثياب والسلاح والدواب. وفعلا كتف الرجال بعد أن نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضوا بحكم رسول الله فيهم، فأمر النبي أن تكتف الرجال، لابد من الاستسلام، رضوا بالحكم سلموا، وفعلا قام على كتافهم على تكتيفهم محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، واستعمل معه بعض الصحابة، ولكن هو المشرف العام على تكتيف الرجال محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا كتف الرجال، ولكن بقوا في الحصون أو ديار بني قريظة، والنساء أيضا عزلوا والأطفال، وجمعت الثياب في كل من كل البيوت، أعداد كبيرة من الثياب وأعداد كبيرة من الأثاث، متاع البيوت، المناضد، الترابيزات والكراسي والأواني، الأواني وغير ذلك، وجمع السلاح، السلاح نزع منهم أو انتزع منهم وتسلمه المسلمون، فألف وخمسمائة سيف، 1500 سيف، ومعهم 1500 ترس وحجفة. الترس اللي احنا نسميه اليومين دول يعني الصدادة، ده الترس بتاع زمان اللي احنا نفهمه دول اللي هو الصدادة. بس الترس ده كان عبارة عن يعني مجموعة من الجلود، جلد، والجلود دي يعني مزودة بأخشاب قوية، يعني طبقة جلد وخشب وجلد وخشب وهكذا، تبقى دي اسمها ترس، يبقى قوي جدا، ان الجلد غليظ فيدفع السيف، ممكن يرد السيف، ولو السيف خرم الجلد يلاقي خشب، ولو خرم الخشب يلاقي جلد وهكذا، ده الترس. والحجفة هي ترس برضو زي الصدادة، ولكن ليس فيها أخشاب، أمال مجموعة جلود، جلد ورا جلد ورا جلد، طبقات من الجلد برضو تصد السيف تدفع. فدي أو دي للوقاية من ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات السهام، دي كانت الصدادات بتاعت هذه الأيام. فالمسلمين لقوا في ديار اليهود 1500 ما بين ترس وحجفة، الصدادات يعني، و 1500 سيف و 2000 رمح و 300 درع. الدرع بقى مش صدادة، لا ده هو بيتلبس على الجسم حديد، لا هو جلد ولا هو خشب، حديد، قميص حديد بيتلبس في الجسم، ممكن يبقى قصير الدرع وممكن يبقى طويل يعني يوصل لحد الوسط أو أسفل من ذلك، برضو للحماية من الضربات، عشان تجيله ضربة بالسيف من الظهر ولا قدام تقع في الحديد ده. وكان الدرع عبارة عن حلقات، حلقات قميص، حلقات حديد، حلقات حديد، ده الدرع. فالمسلمين لقوا 300 درع، ان بعض المحاربين ممكن لما يخش حرب ما يحبش يلبس درع، احيانا ممكن حرب يخش يلبس درع وحرب يخش من غير ما يلبس درع، هم عندهم 300 درع، من عدد المقاتلين عندهم اكثر من هذا، لان عدد الرجال اللي اتمسكوا اللي اتكتفوا لا يقل عن 400، لا يقل، في بعض الكتب انهم كانوا 700، وبعض الكتب 800، واقصى كتاب يقول انهم كانوا 900. المقصود ان ده السلاح بتاعهم انتزع منهم، تاخد منهم السلاح وتاخد منهم الاثاث وتاخد منهم الثياب واتخذت منهم الأواني، حلي كل المتاع، وكتفوا، حتى النساء والأطفال عزلوا في مكان وخلاص موجودين، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نافذ، والنبي حيحكم فيهم بالقتل. وهنا تدخل الأوس. الأوس قالوا يا رسول الله أحسن في موالينا، لأن كان في تحالف بين الأوس وبين بني قريظة قبل دخول الإسلام المدينة، في تحالف بين الأوس وبين بني قريظة وبني النضير، يعني بني النضير وبني قريظة قبيلتين دول كانوا في حلف مع الأوس، أما الخزرج كانوا في حلف مع بني قينقاع. الخزرج عددهم كبير فمش محتاجين قبيلتين، هو قبيلة واحدة بس دخلت في تحالف معهم اللي هي بني قينقاع، وبني قينقاع دول كانوا من أخبث قبائل اليهود، فالقبيلة الخبيثة واحدة بس دخلت مع في حلف مع الخزرج، ده قبل دخول الإسلام المدينة. الأوس كانوا أقل من الخزرج، فاحتاجوا إلى إيه؟ قبيلتين عشان يبقى فيه توازن. قبيلتين دول من اليهود بنو النضير وبنو قريظة. أما بنو قينقاع اللي هم كانوا حلفاء الخزرج، فقد أمكن الله عز وجل منهم بعد غزوة بدر، ربنا مكن المسلمين منهم بعد غزوة بدر وحصرهم، وربنا مكن المسلمين منهم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، حكم فيهم بالحكم بالقتل. فهنا تدخل عبد الله بن أبي بن سلول، ده كان رئيس الخزرج، تدخل لصالحهم، فيعني شفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، وده كان من قلة أدبه، ما أنه هو يعني بعد غزوة بدر دخل في الإسلام، كان لسه دخل في الإسلام جديد، ابن سلول المنافق رأس المنافقين دخل في الإسلام ظاهرا، وكان شخصية بارزة في المدينة، كانوا قد يعني كادوا أن يملكوه عليهم، وأعد له التاج، وكانوا ينظمون له الخرز في التاج عشان اللي يلبسوه تاج يبقى ملك، وده يدلك على مكانته في المدينة. يعني لما النبي هاجر ودخل المدينة انفض الناس عن ابن سلول والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن سلول يحقد على رسول الله ويرى أنه قد استلبه ملكا، خد منه الملك، لأنه ما كانش بيبحث عن ملك، إنما هي النبوة. المقصود أن ابن سلول كان يحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ربنا نصر المسلمين في غزوة بدر والناس دخلوا في الدين، فدخل ابن سلول في الإسلام ظاهرا، إنما لسه عنده النظرة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة الحقد والحسد والبغض. فلما ربنا مكن المسلمين كمان من بني قينقاع حلفاء الخزرج، جه ابن سلول ودخل ايده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحة الجيب، فتحة القميص، وقال يا محمد، وده من قلة أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، عنده جفوة في حق الرسول، النبي ما يتقلوش يا محمد، يتقال له يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا خليل الله. ربنا قال في القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تدعو الرسول تنادوا عليه ما تقولش يا محمد، انما تقول يا رسول الله، يا نبي الله، ومثل هذه الألفاظ. ابن سلول عنده جفوة، عنده جفاء، عنده غلظ، قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا محمد أحسن في موالي 300 دارع و400 حاسر تحصدهم في غداة واحدة، كان النبي أمر بقتلهم، قال له 300 من اللي بيلبسوا دروع و400 اللي بيحاربوا من غير دروع، 700 يعني تحصدهم في غداة واحدة، وإني امرؤ أخشى الدوائر، دول بيحموني، دول في حلف معايا، دول الحماية بتاعتي، فأحسن في موالي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أعرض عنه دار وشه، ما لا لم يرد أن يجبه، وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه، وقال ويحك أرسلني، شيل إيدك وطلع إيدك أرسلني. فقال فألح مرة تانية وأعاد نفس العبارات، والنبي يعرض عنه يقول له أرسلني، لحد ما ألف المرة الثالثة، فقال النبي هم لك وهبتهم لك، انت تتصرف معهم، دماءهم انت تحكم فيهم، ولكن لا يساكنوني في المدينة، سبتهم لك القتل خلاص، انت دمهم ليك انت، ولكن لا يساكنوني في المدينة، مش معي في المدينة. وفعلا خرجوا من المدينة واحتفظوا بدمائهم وأولادهم، خرجوا من المدينة فتوجهوا إلى أذرعات بالشام، قالوا نرجع الشام تاني، اللي هي فلسطين يعني مهد الأجداد ويعني أصل الدين عندهم، فهلكوا، بعضهم هلك في الطريق وبعضهم هلك في أذرعات، والحمد لله ربنا خلص المسلمين من شرهم. وبنوا النضير برضو ربنا مكن المسلمين منهم وخرجوا راحوا خيبر. فضل بني قريظة هم اللي بنحكي عنهم، ربنا برضو مكن المسلمين منهم الحمد لله. فلما النبي أمر بتكتيف الرجال وتجميع النساء والأطفال، والنبي حيحكم فيهم بالقتل، لأن لما طلبوا حد يكلموا معه النبي بعت لهم أبو لبابة الأنصاري وقالوا له ما تراه يفعل بنا أفعل بنا، أشار إلى نحره ومرر كفه يشير بالذبح، هيذبحكم، بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الحكم. فالأوس عارفين حكم النبي فيهم، فتدخلوا قالوا يا رسول الله أحسن في موالينا كما أحسنت في موالي ابن سلول. بين قينقاع أمرت بهم بالقتل، تدخل ابن سلول وهبتوه له، ودول كانوا في موالينا في يوم من الأيام بيحاربوا معانا وبيسندونا بيساعدونا أحسن في موالينا، وأظهروا الرغبة في هذا. ليه؟ ليه بيدفع عن اليهود؟ قالوا فإنهم قد ندموا على نقض العهد، ندمانين على نقض العهد معاك وزعلانين وندموا على كده، وحيرجعوا تاني للاستقامة، يبقى نبقيهم. لما ألحوا الأوس قال النبي صلى الله عليه وسلم فاختاروا واحدا منكم، حكموا واحدا منكم، خلاص واحد فيكم اللي يحكم فيهم. قالوا ذاك إلى سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رئيس القبيلة سيد القبيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم وافق النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى سعد بن معاذ هيحكم دلوقتي بناء على رغبة الأوس، ولكن بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي بعض الأوس إلى سعد بن معاذ يستدعونه ويستقدمونه، وكان سعد بن معاذ قد ضربت له خيمة قبة في المسجد، لأنه في غزوة الأحزاب جاءه سهم فأصابه في أكحله عرق في العضد، سهم الضربة جت جامدة جدا، العرق اتقطع بينزف وإيده ورمت رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، إن البيت بتاع سيدنا سعد بن معاذ بعيد والنبي عايز يزوره كل يوم ويطمن على أحواله أول بأول. فأمر بقبة بخيمة ضربت له في المسجد يقعد فيها ويبات فيها ويستقر فيها عشان النبي يزوره باستمرار، ودي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، النبي عايز يزوره باستمرار وعايز يطمن عليه كل وقت عدة مرات في اليوم. إنما في ديار بني عبد الأشهل ده عند جبل أحد قريبة من جبل أحد، فيمكن النبي يروح مرة في اليوم مثلا أو عدة أيام، والنبي من حبه لسعد بن معاذ أراد أن يعوده من قريب، فضربت له قبة في المسجد، فكان في المسجد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عدد من الأوس راحوا عشان يجيبوه لأنه جريح. وكان سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه دعا قال بعد غزوة الأحزاب، قال اللهم إن كنت وضعت يعني أنهيت الحرب بيننا وبين المشركين، اللهم إن كنت أبقيت من حرب المشركين شيئا فأبقني فما من قوم أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك وأخرجوه. أكثر الناس يحب حربهم اللي آذوا نبيك وأخرجوه. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل شهادتي في جرحي، في جرحها الجرح، ولا تمتني إلا بعد أن تقر عيني من بني قريظة. عايز كده صدره يستريح إنه متغاظ عنده غيظ من بني قريظة، فهو طالب كل الحاجات العالية. إن كان لسه في حرب للمشركين طالب إن ربنا يبقيه، طب لو ما فيش حرب يبقى ينال الشهادة، طب وإيه تاني؟ وبرضه كمان ما ينالش الشهادة إلا لما إيه يعني تقر عينه إيه من الهود. عايز كل الحاجات الحلوة، ما ينقصوش حاجة من معالي الأمور يعني. وربنا حقق له دعوته سبحانه وتعالى، فالناس أرسل يستدعيه، فرحوا له عدد من الأوس، فقالوا يا سعد لقد حكمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، فأحسن في مواليك، أذكر لهم كذا وكذا. الأوس بيقول فاكر لما وقفوا معنا ضد الخزرج في يوم بعاث، فاكر لما وقفوا معنا كذا، كانوا بيمدون بالسلاح ويمدون بالرجال. وسعد لا يتكلم، ما بيتكلمش، ويقولوا له يا سعد حكمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن في مواليك، تحسن فيهم يعني، وتذكر ما فعل ابن أبي بن سلول في بني قينقاع بذكروه فقالوا جي عليك الدور تعمل زيه، وسعد لا يتكلم. فلما أكثروا عليه ده بيتكلم وده بيتكلم عايزين ياخدوا وعد عايزين يسمعوا كلمة من سعد، فقال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. هو ما قالش هيعمل ايه، فواحد سمع الكلمة دي اسمه الضحاك فانطلق راح جاي سايبهم وراح بسرعة عند الأوس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك في بني قريظة ونعى إليهم بني قريظة أغدوا ميتين خلاص. لسه سيدنا سعد ما قالش حاجة بس الكلمة واضح ان ايه قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أي حد يلومني خلاص مش مهم. يبقى ايه يبقى طالما ان في حد حيلومه وهم يقولوا احسن في مواليك يبقى حيحكم بحكم ايه قاسي وشديد. وكانوا جايبين سيدنا سعد بن معاذ على حمار يعني على وقاعد على قطعة من القطيفة والجام بتاعه قطيفة. كان سيدنا سعد بن معاذ ضخم، كان ضخم سيدنا سعد بن معاذ ضخم الجسم رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان هم جابوه وبعدين لحد ما وصل لديار بني قريظة حتى اللي فيها بني قريظة كان النبي عليه السلام جالس هناك والمسلمين. فلما اطلع او لما طلع لما جاء من بعيد النبي شافه قال قوموا الى سيدكم فانزلوه. فقامت له الانصار صفين من سيد الانصار رضي الله عنه. المهاجرين بعضهم كانوا قالوا ايه انما اراد الانصار ولم يرد المهاجرين، فقام الانصار وصفوا له صفين يحيونه ويسلمون عليه وفين صفين هو معدي السلام عليك السلام عليكم. هذا سيد الانصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. والناس قال قوموا الى سيدكم فانزلوه، ساعدوه على النزول انه مجروح رضي الله عنه وارضاه. فنزل سيدنا سعد بن معاذ فقال له الأوس يا سعد حكمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواليك فأحسن إليه. ده الأوس اللي هناك بقى اللي عند الحصون عند بني قريظة. فقال سعد وحكمي نافذ على المسلمين؟ قالوا نعم. قال حكمي نافذ عليكم؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ ويعني أعرض بوجهه عن الجهة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا له، حكم نافذ على من ها هنا وكل اللي هنا والنبي في جهة، لأن ما يتوجه بوجهه ناحية الرسول ويقول للنبي حكم نافذ عليك هذه جفوة لا تليق بسعد بن معاذ. إن سعد صحيح يعني حكمه هينفذ بس ما يتجرأ يقول للرسول إن حكم نافذ عليك. شوف الأدب، شوف الاحترام، شوف التوقير، شوف الإجلال، شوف التفخيم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ها لما يقول وحكم نافذ على من ها هنا ويشيح بوجهه يعرض بوجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم الفطن الذكي اللبيب عليه الصلاة والسلام يقول نعم وحكمك نافذ علي على من ها هنا نافذ علي. شوف فقال سعد بيكلم الأوس عليكم عهد الله وميثاقه لا ينفذن حكمي في بني قريظة إلا حقوله يتنفذ محدش يعترض خالص. قالوا نعم. قال فإني أحكم عليهم أن يقتل كل من جرت عليه الموسى، أي واحد بلغ سواء بيقاتل ولا ما بيقتلش أحكم فيهم أن يقتل كل من جرت عليه الموسى، ده بالنسبة للرجال، وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال وتعطى الديار للمهاجرين دون الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. حكم فيه سيدنا سعد أن الرجال كلهم اللي بيقتلوا اللي ما بيقاتلوش يقتلوا، والنساء تسبى هيبقوا إماء عبيد يعني ملك يمين بعد كده، والذرية كذلك. طب والأموال تقسم على المسلمين، والديار تذهب للمهاجرين دون الأنصار. شوف إلا فضلهم ما عادش فضل حق خالص. دول يستحقوا المحو، دول اليهود خبثاء، دول كانوا هيعملوا جريمة كبرى لما دخلوا في الحرب لصالح المشركين. كانت الأحوال صعبة جدا، المشركين 10,000 جايين واليهود كمان من الخلف، ده كان أمر صعب جدا جدا. فدول هؤلاء مجرمين، مجرمي حرب، مجرمي حرب. ربنا كفى المؤمنين شرهم الحمد لله، بس لو ممكنوا لو حصل ده كانت تبقى موقف صعب جدا، ها ليس في صالح الإسلام والمسلمين. الحمد لله ربنا كفى المؤمنين يعني شر هؤلاء اليهود وشر هؤلاء المشركين، إنما يستحقوا الإعدام. حكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ جزاه الله خيرا، خلاص انتهى الحكم ورجع سيدنا سعد بن معاذ للمسجد للقبة للخيمة حيمرض فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الرجال والنساء والأولاد والثياب والأثاث والأموال، وكانوا سايبين عدد كبير جدا من الماشية، عندهم ماشية كتيرة جدا للخرفان يعني والماعز، ما كان عندهم جمال، الجمال ما كانوش يتخذوها بكثرة، اليهود كده ما يعادوا الجمال، ما يحبوش الجمال، فكان عدد الجمال عندهم قليل، إنما عدد الماشية كان كبيرا. كل ده اتنقل المدينة الحمد لله. طب لما راحوا المدينة راحوا فين؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الرجال في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه، كان عنده دار كبيرة واسعة تاخد أعداد، أعداد من الرجال دول اللي حيتقتلوا، والنساء والأولاد أنزلوا في دار رملة بنت الحارث، برضو عندها دار كبيرة جدا فتستوعب النساء والذرية قد إيه. النساء السبي بقى من النساء والأولاد كانوا دي حوالي 1,000 الحمد لله. ونزلوا، الكلام ده كان يوم خميس صباح تاني يوم الجمعة في الصباح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحفروا الأخاديد في السوق. الأخدود ده حفرة مستطيلة مش مربعة، حفرة مستطيلة طويلة شوية. فالنبي أمر الصحابة أن يحفروا الأخاديد صبح صباح، والصحابة اجتهدوا اشتغلوا بقوا يحفروا يحفروا الأخاديد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مجموعات من اليهود كانوا بيجيبوا 10 تقريبا، يعني يجيبوا 10 يحطوهم في الأخدود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن الأعوام ابن عوام بضرب أعناقهم، 10 يتحطوا في أخدود في حفرة وتضرب أعناقهم، فيستحقون هذا. طخ طخ طخ طخ طخ، أدي 10، لأن لسه حيتردم عليهم 10 دول لما يموتوا كده حيتردم عليهم. فالصحابة يحفروا مكان الساعة 10 وبعدين مكان تاني الساعة 10 ومكان تاني، لأن هم ليه 400 700 800 بالعشرة. القتل كتر، القتل كتر. فاليهود اللي محبوسين هناك في دار أسامة بن زيد بيسألوا رئيس اليهود كعب بن أسد، بيقولوا له ما ترى يفعل بنا؟ هو بيتعامل فينا إيه؟ قال في كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع؟ كل شوية واحد يجي ينادي تعالوا تعالوا، ألا ترون الداعي لا ينزع ما بيبطلش، والذاهب لا يجيء، اللي يروح ما بيجيش، والمنادي كل شوية يجي ينادي ينادي، إنه القتل مفهومة يعني من غير ما نشوف إلا بيجرى. أفي كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع والذاهب لا يجيء؟ بس فايه كل شويه يتنادى على 10 يروحوا تضرب عنقهم، لحد ما جه سيدنا سعد بن عباده برضو من الاوس، وسيدنا الحباب بن المنذر برضو من الاوس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله ان الاوس كرهوا قتل بني قريظه على يد المهاجرين، يعني ان سيدنا علي من المهاجرين وسيدنا الزبير من المهاجرين، ما العزيز ايه عايزين ان هم ايه. فقال سعد بن معاذ ما كره الأوس هذا، وقال أسيد بن الحضير ما كره الأوس هذا يا رسول الله، مر بتوزيع هؤلاء الأسرى على كل دار من دور الأوس، يقتلون كل بيت من بيت الأوس، ياخذوا بعض اليهود وهم اللي يتولوا قتلهم، خلاص طالما البعض كاره، ومن كره فلا أرضاه الله، ربنا ما يرضوش اللي مش عايز، وابدأ بداري، ابعت لداري عدد من اليهود. وفعلا أصلا بعد ما كانوا بيتضربوا في ضربت أعداد كثيرة منهم في الأخديد، البعض تحولوا على بيوت الأوس، بكل رجل يقتل أسراه بنفسه، وانتهت عمليات القتل كلها مع قرب غروب الشمس. ده كان يوم الجمعة، يوم جمعة من الصبح اتحفرت الأخديد على لما الحر اشتد الظهر، في أعداد لسه ما تقتلوش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه قيلوهم واسكوهم حتى يبردوا ثم اقتلوهم. ودي برضو من الرحمة بالخلق عموما، يعني فالناس يقول للصحابة قيلوهم، خلوهم يناموا، اللي عايز ينام ينام، عصوه تهدى كده ويرتاح شوية، اللي عايز ينام ينام، وسقوهم، واللي عايز يشرب يشرب، ها هيتضرب ويتقتل بس عايز ما يبقاش عطشان، يعني اللي عايز يشرب يشرب، وقيلوهم ونيموهم، كان ريحوهم جدا، ولا تجمعوا عليهم بين حر القتل، حر السيف، ويعني وحر الشمس، العطشان كده خلاص يشرب. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق، هم يستحقوا القتل والإعدام لجرمهم، ولكن برضو دول بني آدمين، العطشان يشرب والتعبان محتاج ينام. شوف الناس بيعمل الكفار، ودول اليهود يعني أخبث الخلق، بس ما فيش في الإسلام تعذيب، ما لهمش، لا ممنوع، ممنوع النوم، ممنوع النوم، يا ده الناس قال لصحابه قيلوهم نيموهم، سبحان الله. شوف الأخلاق في الإسلام، شوف المعاملات في الإسلام، شوف النبي كان بيعمل حتى مع اليهود، حتى مع اليهود، حتى اللي يستحق الإعدام ده عايز ينام يستريح نمكنه من النوم، عايز يشرب نشربه. هذه الأخلاق والمعاملات، دي الإنسانية، دي الأخلاق في الإسلام والمعاملات في الإسلام حتى مع المجرم. النهاردة تيجي تشوف الناس بيعملوا إيه، ما واحد مثلا يعني حتى ما يستحقش الإعدام ولا حاجة، مش هيتعدم، ممنوع من النوم، ممنوع من الشرب، ممنوع من كذا، لا، في الإسلام غير كده، أخلاق النبي، معاملات النبي عليه الصلاة والسلام كانت غير كده. النبي يقول للصحابة قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا، لحد ما الحر ينقطع. شوف كل ما نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بنحبه أكتر، احنا بنحب النبي جدا عليه الصلاة والسلام، بنحب النبي حب شديد، كلما نتعرف على جوانب في شخصيته، في معاملاته، في أخلاقه، في توجيهاته عليه الصلاة والسلام، نحبه أكثر، نجله أكثر عليه الصلاة والسلام. دي المعاملات، يريت الخلق كلهم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، يريت الإنسانية، يريت البشرية، يريت الجميع والكل يتعلموا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه حقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان. النبي سبق منظمات حقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان، فاقهم بمراحل، اللي حران نستنى لما يبرد، اللي عطشان يشرب، اللي محتاج ينام يرتاح ننيمه لحد ما يرتاح وبعد كده نقتله. شوف تخيل، ها ما نقولش خلاص انت كده كده ميت ومقتول، ما هتعمل ايه بالنوم ونعذبه، لا، انت كده كده ميت، هتعمل ايه بالشرب بالميه، ما انت كده حران حران، انت ميت، ف ما فيش داعي ان هو يصل ريحوا معاملات. المقصود ان فعلا الصحابة عملوا زي النبي صلى الله عليه وسلم ما امره. هنا عندنا كعب بن اسد ده سيد بني قريظة جه على الدور او النبي استدعاه عليه الصلاة والسلام. لما جه قال النبي كعب؟ قال نعم. قال لم تنتفعوا بقول ابن جواس؟ ألم يأمركم باتباعي؟ ألم يأمركم أن تقرؤوني السلام إذا لقيتموني؟ مش واحد من علمائكم كان نصحكم وسيب لكم وصية إن لما النبي الخاتم يظهر تتابعوه؟ مش قال لكم على أوصافي؟ مش طلب منكم تقرؤوني السلام؟ قال كعب لولا أن اليهود تظن بي الجزع من السيف لاتبعتك. خلاص فعلا ده صح، بس دلوقتي لو لاش يقولوا خايف من القتل كنت اتبعتك. طب انت عشان ما يقولوش عليك، عشان يقول عليك جدع ومش خواف هتضيع اخرتك؟ ها في بعض الناس كده هتقال عليه ده بطل في الباطل بقى، ده ليه جدع، ده مش ما بيخافش، ده قلبه جامد. طب انت عشان تفوز بالثناء ده تضيع اخرتك؟ شو هم كلام الناس، ما يقولوا زي ما يقولوا، المهم الاسلام والايمان والدين، المهم ان انت تنجو في الدنيا والاخره. لا، في بعض الناس ينظرون الى الامور من منظار اخر، الثناء المدح المجد الشخصي يهمهم قوي كلام الناس حتى لو هيضيع عليه الدين والاخره. احوال صعبه جدا، احوال صعبه جدا. يعني المقصود انا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، رفض ان هو يدخل في الاسلام، فقال النبي اقتلوه فقتل. ده كعب بن اسد. اما حيي بن اخطب ده سيد بني النضير، وايه اللي جاب مع بني قريظه؟ لان هو اللي جه وقال لكعب بن اسد تخش في الحرب مع قريش ومع طفان وكذا وكذا، وقعد يعني زي له الموضوع لحد ما وافق كعب بن اسد. وكمان قال له ان لو رجعوا وما حاربوش انا اخش معاك في الحصن بتاعك، واللي يجري عليك يجري عليا. وفعلا اتمسك حيي بن اخطب فجابوه علشان يقتلوه. لما جابوه كان قد لبس حله حمراء لبسها للقتل. سبحان الله، عارفين اللي بياخد اعدام بيلبس حمراء، اجابنا منين؟ من عندي اليهود، من عندي حيي بن اخطب. تخيل ده هو جاي ولابس حله، ده قاصدها، لابس جاي ولابس حله حمراء. والله يا ريت المسلمين يخالفوا، يا ريت اللي يستحق الاعدام بدل ما نلبسه حله حمراء اي حاجه بقى لبسه اي حاجه تانية، لبسه ابيض، لبسه اسود، لبسه اخضر، لبسه اصفر، اي حاجه ما عدا الحمراء، عشان الحمراء دي بتاعت حيي بن اخطب. واحد يقول لك هتفرق ايه؟ تفرق ان احنا خالف اليهود وخلاص، خالفهم في اي حاجة. البدلة الحمراء دي من عند حيي بن اخطب. شفت اللي. واحنا بنتكلم في السيرة هو بتمر لنا حاجات، سبحان الله في الوقت. هم ليه بيلبسوا المحكوم عليه بالاعدام الاحمر؟ ليه بيلبسوه احمر؟ ما هو كل واحد يسأل نفسه يا ترى جابوها منين الحمار ده؟ احنا ما احناش عارفين. لما ندور في السيرة أتريها من عنده حيي بن أخطب، من عند اليهود. يا خبر. طب نستفاد ازاي؟ خالف بقى، لبس اسود زي بعض. مقصود يعني فجاي عليه حلة والنبي يقول له لقد أمكن الله منك يا عدو الله، انت قلبت قريش وقلبت غطفان وقلبت بني قريظة، أمكن الله منك يا عدو الله. قال ما لمت نفسي في عداوتك. قل له والله ما لمت نفسي في عداوتك، حتى مش ندمان، مش ندمان. وقول اللي كان بيقول لليهود قبل كده على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش ندمان، الحقد والحسد البغض والكراهية قلبه، يقول له ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يغالب الله يغلب. اللي بيحاول يغلب امر الله يتغلب. قال له بقى انا طلبت العز في كل مظانه، ولكن من يغالب من يخذلي الله يخذلي. ثم قال ايها الناس، كان بني اسرائيل، لا بأس، قضاء وقدر، كتاب وقدر، وملحمة كتبها الله على بني اسرائيل، فاصبروا للسيف. الشيطان يعز زي ما بيقولوا كده، ده بيقول للناس لا بأس، كتاب وقدر، ملحمة كتبها الله على بني اسرائيل، اصبروا للسيف، تحملوا محدش يجزع. وبعدين طب الحلة، البدلة الحمراء، قبل ان يقتل مزقها او خرقها انملة حتى قد كده، يقعد يقطع هنا وقعد يقطع فيها لئلا يسلبها، عشان ما تحلاش في نظر واحد مسلم وميخدها ينتفع بها. يعني بيكره المسلمين كر، مش عايز حد مسلم ينتفع منه ايه ولا حتى بالبدلة، فجايبها بدلة جديدة، وبعد كده ايه قاعد يقطع فيها، يخرمها ويقطعها ويخرقها عشان محدش ايه بعد ما يموت يقلعها له وينتفع بيها. قلوب اليهود دي قلوب خبيثة جدا، شريرة جدا، غليظة، زي ما ربنا قال عنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيها كالحجارة او ايه اشد، حجر، قلوب حجر، اشد من الحجر، حديد، قلوب حديد، بس احنا ما بنشوفهاش، انما القلوب دي حديد حجر. المواقف تدلك على قسوة القلوب بتاعتهم. فقدم وضربت عنقه، ده حيي ابن اخطب وصنيعه بالحلة. اما الزبير ابن باطة، برضو واحد من اليهود، كان له عند ثابت ابن قيس ابن شماس. ثابت ابن قيس ده شاعر النبي، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم مفوه، عنده بلاغة، عنده فصاحة، لما يجوا العرب يتكلموا كده يطلعوا الفصيح والبليغ بتاعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع لهم ثابت ابن قيس يتكلم، يبين بقى فضائل الإسلام ومزايا الإسلام ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام. البيان يأثر في السامع لما يسمع كلام حلو، لأن كان سيدنا ثابت لما يتكلم عن السلام يقول منزلته إيه في العرب، منزلته وقبلته ونسبه، ويتكلم عن الإسلام اللي ربنا أكرم به المسلمين، وعاقبة المسلمين في الآخرة، بل وعاقبة المسلمين في الدنيا، البشارات اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقولها بس بأسلوب إيه قوي فصيح بليغ. الأسلوب ده كان اللي يسمعه يتأثر بيه، يتهزم نفسيا في الأول. فده ثابت ابن قيس رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة، لأن المبشرين بالجنة مش عشرة بس، لا ده أكتر من عشرة، ده كتير. ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، وهو اللي نزل فيه يعني الآيات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، لأنه هو كان صوته عالي، فربنا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ظن أن عشان صوته عالي عمله حيحبط. المقصود يعني ده سيدنا ثابت. فسيدنا ثابت كان له موقف قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بسنة، كان حصلت حرب بين الأوس وبين الخزرج اسمها حرب بعاث. الأوس هم اللي غلبوا في الآخر، ومين اللي مع الأوس؟ بني قريظة وبنو النضير غلبوا الخزرج، فوقع ثابت بن قيس في الأسر اللي أسره واحد من بني قريظة. مين ده؟ اسمه الزبير بن باطة، الزبير مش الزبير، الزبير ابن باطة أسر ثابت ابن قيس في الحرب دي، وجز ناصيته، حلق له شعره كده حتى من شعره يعني مشاركه كله أو ناصية، وأعتقه، لأن وقع في الأسر بقى أسير بقى عبد، عشان يبقى حر تاني إيه فيروح جاي حلق له ويمشي بالناس، الناس يعرفوا أن ده كان إيه كان عبد وحرر. ف فبقى الزبير بن باطة قال له لا تنسها لي، خد دي وما تنسها ليش. مرت الأيام، وقع الزبير بن باطة في الأسر هو اللي حيتضرب عنقه، فأراد ثابت بن قيس أن يرد له هذا الجميل، تنقذتني في يوم الأيام وأنا جي علي الدور أن أنا أنقذك. فدار حوار بين ثابت بن قيس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الزبير بن باطة. هذا ما نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يعز المسلمين في كل مكان وأن يمكن المسلمين في كل مكان. أسأل الله ألا يمتنا حتى يقر أعيننا من اليهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.